انا ذاهب الى اخي وشوي وهرجع لي. انا ماشي في الطريق لقيت البنت واقفه لحالها كده. يا بنت واقفه ليه؟ انت واقفه ليه لوحدك يا بنت؟ تقول صاحبتي انشغلت باخيها عني. فقلت لها طيب ما تزعليش انا هجيب لك واحده صاحبتك تقف معاك لغايه ما ترجع لك دي. فهمت ولا لا؟ فهمتي؟ بدل ما انت واقفه لوحدك كده. فهذا الاسم هنجيب له فعل من نفس الموجود ده. فقل زيدا مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور. وهنا محذوف وجوبا لانه لا يجوز ان يجمع بين المفسر والمفسر، ما نجمحت بينهم. ما ينفعش تقول اكرمت زيدا اكرمته. فهمت ولا لا؟ ودي ايات كثيره في القران. والارض مددناها والانعام خلقها وكل انسان انزلناه. خلاص عرفنا باب السفر؟ اظن سهل ولا صعب؟ هذا باب السفر. يبقى منها يعني من المواضع التي يحذف فيها عامل المفعول وجوبا في باب الاستغاثة. هذا واضح كده؟ ولا يحذف وجوبا لأنه لا يجوز ذكره. هناك كان يجوز ذكره. خلاص لأنه أنت أظن واضحة كده؟ فهمتيها؟ خلاص واضحة؟ طيب لسه شكلك مش فاهمة. هتيجي تعرف زيدا مفعول به. طب مفعول به ما احنا عايزين فعل. بما احنا هنقدر له فعل زي ما انا جبت البنت صاحبتك، يعني بدل ما توقف لوحديها هجيب لها واحد توقف معاها. فطالما منصوب يعني يحتاج الى ناصب، فين ناصبه؟ فعل محذوف. طب حذفت ليه؟ عشان ما في فعل دل عليه وراه. لا لا لا لا، اصل اكرمه دي ما تنصبش مفعولين، تنصب مفعول واحد بس، فنصبت الضمير وسابت ده. خلاص فهمتي؟ فأصبح الفعل مشغول بالضمير عنده. مش أنا حتى كلام واضح يعني. أنا بقول لها واقفة ليه لوحدك؟ قالت صاحبتي انشغلت بأخيها عني. فهمتي؟ أظن واضح. لا لا لا ما يجيش في المدلع. لا هو ده بس، هو بس هتجد كده. شوف والأنعام خلقها والشمس والقمر قدرناه. بص سهلة، بص اهو مثال حي اهو، عشان دايما بحب ايه التبسيط بفضل الله. يعني شربت الشاي، ها تقول الشاي شربته. اغلقت الباب، الباب اغلقته. خلاص طيب كتبت الدرس، تقول الدرس كتبته. سهلة ايه؟ فاهمين يا اولادي؟ طيب ايه اللي بيعمل سيدنا؟ ايه اللي بعد بعد؟ ومنها عدع ضمير. ومنها ايه؟ حذف عامل مفعول. خلاص قال ومنها المنادى. طب ايه دخل المنادى في القصه بتاعتنا دي؟ ايه دخل المنادى؟ صح يا ولادي؟ احنا بنتكلم عن حذف عامل مفعول وجوبا. قل منها الاسباب الاشتغال. ومنها ايه؟ اسمع كده، يا نوح اهبط بسلام. يا دي ده حرف النداء، نابت عن فعل. اصلا انادي نوحا، وده بايه؟ فما ينفعش تقول ونادي يا نوح. فهمتوا؟ فلا يجوز بين ها، مش احنا قلنا يا دي نابت عن ايه؟ عن الفعل. فلا يجوز الجمع بينهم، عشان كده حذف الفعل وجوبا. فهمتوا ولا لا؟ ما احنا بنتكلم اصلا ونادي نوحا، اي ما ينفعش تجمع بينهما، عشان كده حذف وجوبا. فالمنادى ده في الاصل مفعول به. لما يقولوا خد بالك اهو، يا نوح أصله نادي نوحا، يا إبراهيم أصله نادي إبراهيم. خلاص ليه بالضمة بقى؟ خد بالك العالم المفرد ده بيبقى مبني على الضمة في محل نصب. لما كانت أصلا يا أنادي نوحا حذفنا الفعل فصارت يا، فصارت إيه؟ يا. دايما العلم المفرد او النكره المفصوله تبقى مبنيه على الضم. يا جبال او ابن عوده، يعني شوف الحوادث كانت تكلم يا استاذ، ما تقولش يا استاذه. فهو مبني في محل ايه؟ رد عليا. طب ليه في محل نصب؟ عشان في الاصل مفعول، لكن لما يبقى مضاف تظهر فتحه. شوف اهو يا استاذ النحو، يا مدرسه الفصل، لما يكون شبه مضاف برضه يظهر النصب. يا رفيقا بالعباد، فهمت ولا لا؟ بص يا بنتي، المنادى لما يكون على مفرد او يكون نكره مقصوده، انا اسمي ايه؟ رد علي خليك معايا، اسمي محمد، يقول يا محمد، اسمه على مفرد. طب لما يكون نكره مقصوده، انت مش عارفه اسمي، يقول يا رجل، يا استاذ، يبقى يبنى على الضم كام حاجه، ما عدا ذلك هو منصوب. شوف، يا استاذ النحوي اقول لك نعم، يا مدرس الفصل نعم، يا مدير المدرسه نعم، فهمتي؟ يتنصب عادي. طب ليه هنا مبنى على الضم؟ ده سؤالك انت، ليه مبنى على الضم؟ ما مبنى على الضم، الضم البناء دي ثبوت، ثبتت. طب ليه بنقول مبنى على الضم في محل نصب؟ لان هو في الاصل، في الاصل مفعول به، لانك لو حذفت ياء وجبت الفاء تقول انادي نوحا، ففي الاصل قبل النداء كان مفعول به، بس حذفنا الفعل وانبنى مكانه الياء. عشان كده من من من من عوامل حذف العامل مفعول هو في باب النداء، من اي منادى اصل فعل، صح؟ يعني اصل بدا بفعل يعني. ها قول يا مولانا ايه ثاني عندك؟ ها بص يا بنتي، بص، هو الانواع المنادى في عالم مفرد وفي نكره مقصوده وفي مضاف وفي شبيه بالمضاف، مش كده؟ في حاجه ثانيه ونكره غير مقصوده. اسمعي يا بني، انت هتتكلمي مع اخيك، هتقول مثلا هو اسمه زيد، زيد اسمه احمد، زيد اسمه محمود، اهو قول يا محمود، اقبل. اهيا دي حرف نداء، محمود ده اسمه علم مفرد، ده اسمه علم ايه؟ يبقى مبني على الضم، وما اقصدش علم مفرد يعني لازم يكون واحد، لا، ما ممكن يكون اثنين، بس ساعتها ما ابنيهاش على الضم، ابنيها على ما يرفع به. اقول مثلا يا محمودان، يبقى ابني على الالف. يا محمودون، يبقى مبني على الواو، لان الواو هنا نابت عن الضمه، خلاص. وده برضه اسمه علم مفرد، اسمه علم ايه؟ يا مسلم، يا مسلمان، يا مسلمون، برضه اسمه علم مفرد، صح كده؟ النكره المقصوده، افهمي، شوف النكره المقصوده، يا رجل نعم، فهمت ولا لا؟ ده اسمه نكره ايه؟ يبقى مبني على الضم برضه، يبقى يبنى على الضم في كم مرحله؟ العالم المفرد والنكره المقصوده. في عندي مضاف، مضافه، وشوف يا استاذ، يا استاذ النحوي، هنا مضافه، يا رب العباد، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اسمه يا ولدي، ده مضاف، يبقى منصوب، ده منصوب. طب اشتريه من مضاف، يبقى منون، يا طالعا الجبل، يا قارئا القران، يا شاربا الشاي، اسمه شبيه بالايه؟ عشان يتصل به شيء ويسمي معناه. النكرة غير المقصودة، شوفي غير المقصودة، واحد أعمى ماشي مش شايفش حد، يقول يا رجلا خذ بيدي، لأنه مش شايفش حد أصلا، لو كان شايف أقول يا رجل اللي أنت قدامي، أنت فهمتي؟ طيب لو قلت يا فتاة انتبهي، ما تقوليش أنت حاططني في دماغك ليه؟ فهمت ولا لا؟ لما اقول يا فتاة يبقى ما قصدتش واحدة فيه، أي واحدة، فهمت ولا لا؟ لو اقول يا فتاة يبقى ده اسم نكرة ايه؟ مقصود. وكده الحمد لله احنا كده انتهينا من المنادى. وهو الحمد لله بالنسبة لسيدنا حكاية المضاف إليه المتكلم، دي اللغات يا مولانا. طب انت شيخنا في القرآن، شوف عندك يا عبادي، يجوز حذف الياء ويبقى الكسرة، وإذا سألك عبادي بإثبات الياء ساكنة، قل يا عبادي يا بإثبات الياء متحركة، هذه اسمها لغات يعني. المنادى إذا أضيف إلى اسم المتكلم في ست لغات، وحال الياء تقلب ألف زي حسرة، فهمت ولا؟ وفي عندك يا ابن أمي، يا ابن أمي، يعني فيها قراءة. طبعا أنت لو أنت يعني، فده كله يا شيخنا هنقف كده عند باب المفعول المطلق. يعني احنا انتهينا بفضل الله من باب المفعول به، وخدنا مع باب الاشتغال وباب ايه النداء، خلاص. ونقف عند باب المفعول المطلق.